بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند باب جديد هو باب الجزية والهدنة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الجزية والهدنة. الجزية هو مال مأخوذ، يؤخذ هذا المال من أهل الكفر ويكون بعقد بين المسلمين وبين هؤلاء. ما فائدة هذا المال ولماذا يؤخذ؟ يؤخذ مقابل أن نحقن دماءهم وأن نسكنهم بين المسلمين، وكل ذلك بشروط. ولهذا عرفت هذه الشروط بالشروط العمرية نسبة إلى عمر رضي الله عنه، فهو الذي وضع هذه الشروط وأجمع عليها الصحابة. إذن هذا معنى الجزية. أما الهدنة هي مهادنة، ويقال موادعة ومسالمة، لها أسماء كثيرة، وسيأتي الكلام عن الهدنة ومعناها، لأنه سيذكر ما يتعلق بالحديبية. لكن باختصار، الهدنة أيضا عقد يعقده الإمام أو نائبه، لا تكون الهدنة إلا للإمام أو نائبه. هذا العقد يعقده مع أهل الحرب من أجل ترك القتال، فيترك القتال مدة معينة، وقد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض. هذا معنى الهدنة، وأصلها في اللغة بمعنى السكون والهدوء. أهل عدن تقولون أهدن ولا لا؟ هذا هو. قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، عن مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيه انقطاع. أما الطريق الذي في الموطأ فسبب انقطاعه لأنه من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي عن عمر، وجعفر هذا هو الصادق الذي اشتد كذب الرافضة عليه رحمه الله، وهو من آل البيت ويقال له الصادق، وأبوه محمد بن علي الباقر، وكذلك هو كذب عليه الروافض لكن لم يكن أكثر كذبا من ابنه جعفر. محمد بن علي الباقر يروي عن عمر وهو لم يلقى عمر، لهذا الحافظ أشار إلى انقطاعه بين محمد بن علي وبين عمر. والأثر قريب من هذا من حيث المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية عن مجوس أو من مجوس هجر. هجر هي ما يعرف بالإحساء أو قريب منها، يسمى هجر في بلاد الحرمين. فقالوا إن عمر سأل عبد الرحمن بن عوف، قال له: ما أدري كيف أصنع بهؤلاء، وكيف أصنع بهؤلاء المجوس، وماذا أفعل في أمرهم؟ فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف: أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أخذ الجزية، هناك صور متفق عليها وهناك صور فيها خلاف، وبعضهم يطلق الإجماع، وفي الحقيقة أفضل من تكلم في نقل الإجماع هو ابن حزم، وكذلك البغوي الشافعي ضبطوا المسألة تماما، ذكروا الصورة المتفق عليها. الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى بنص كتاب الله، أليس كذلك؟ الذين هم أهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن هل تؤخذ من كل كتاب كان عربيا أو كان أعجميا؟ هذه التي فيها الخلاف، لأن بعضهم يطلق يقول: وبالإجماع أو اتفقوا أو أجمع العلماء أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى. وفي الحقيقة ليس إجماع أنها تؤخذ من كل كتاب إن كان أعجميا أو كان عربيا، بل الإجماع في صورة واحدة، وهو الكتاب الأعجمي الذي ليس بعربي هو الذي تؤخذ منه الجزية بالاتفاق. أنا الآن لا أتكلم عن الراجح، أنا أتكلم عن صورة الإجماع أين هي فقط، ما هي الصورة الحقيقية التي أجمع عليها العلماء. الصورة التي أجمع عليها العلماء أنها تؤخذ من يهودي أو نصراني أعجمي وكذلك المجوسي. نقل الاتفاق ابن حزم والبغوي، لكنهم لما نقلوا قالوا في الأعجم، أما العربي فيه خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما أخذ الجزية من عبدة الأوثان، وسيأتي الكلام عن أدلتهم. وأما المجوسي يؤخذ منه الجزية، هذا الدليل، أخذ الجزية من مجوس هجر، ونقل الإجماع على أن الجزية تؤخذ من المجوس كثير من أهل العلم، على رأسهم الطبري ابن جرير والجصاص وابن المنذر والماوردي وابن عبد البر وابن هبيرة وشيخ الإسلام وقبله ابن قدامة وتلميذه ابن القيم، كلهم يقولون إن الجزية تؤخذ من المجوسي لهذا الحديث. لأن الأصل عندنا إذا افتتحنا أي بلد أو افتتح المسلمون يخيرونهم، يقولون إما أن تسلموا وإما أن تدفعوا الجزية وإما القتال، وهذا ما حصل في حديث بريدة، وقد مر معنا في درس قد مضى، حديث طويل فيه آداب القتال، وأرشدهم وحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على جملة من الأحكام المتعلقة بالجهاد، وذكرنا كلام النووي وفيه اتفاق على هذه الآداب والأوامر التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا افتتح المسلمون الديار القتال آخر شيء، يبدأون بالإسلام، أسلموا، فأبوا فعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، أبوا قاتلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، يعني أبوا الإسلام، قال فسلهم الجزية. وقد نقل أيضا الاتفاق على هذا، وقد ذكرناه كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم. طيب، عرفنا الآن ما يتعلق بالإجماع، بقي أن نعرف ما هو الصواب في هذه المسألة. هل الصواب أن الجزية تؤخذ فقط من الأعاجم من اليهود والنصارى؟ الصحيح، وقد أشرت إلى هذا في درس مضى، أنها تؤخذ، وقد أشرت إلى هذا في درس حديث بريدة، أنها تؤخذ من كل مشرك، من كل كافر، كان عربيا كان أعجميا كان في مجوسيا، وقد أجمع عليه، لأن الأدلة التي وردت فيها ما هو خاص وفيها ما هو عام، والأصل أننا نستدل بالعموم، لأن الخاص يذكر نوعا من أنواع العموم، وذكر بعض أنواع العموم لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص، التنصيص على بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص، كونه نص على اليهود والنصارى لا يدل أنه خاص بهم. في حديث بريدة الذي مر معنا، إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام في كل مشرك، يهودي نصراني كان أعجميا كان عربيا، والمغيرة ابن شعبة لما ذهب إلى المجوس في صحيح البخاري ذكر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية، وهم مجوس. قالوا إذن النصوص عندما نجمعها، حديث بريدة وحديث المغيرة مع الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهكذا النصوص تدل على أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، إلا أن صورة واحدة أجمعوا عليها، اليهودي أو النصراني إذا كان أعجميا، فقط هذه التي أجمعوا عليها والباقي خلاف. هذا القول الصواب هو قول من؟ انفرد به المالكية، هو قول مالك، وانتصر له محققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكما أشرت حديث بريدة يكفي في ذلك، لأنه قال إذا لقيت عدوك من المشركين، ثم أخبره عن الثلاثة الأمور، الإسلام، فإن أبوا الجزية، فإن أبوا قال فاستعن بالله وقاتلهم. وهكذا قال لعلي بن أبي طالب أيضا في غزوة خيبر، وفي غزوة خيبر كان هناك من اليهود من هو عرب أو من العرب. إذن هذا هو الصواب وهذا هو الحديث، انتهينا من هذا الحديث. بقي الهدنة، الهدنة أيضا أجمع العلماء عليها، لكن أجمعوا على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو نائب الإمام فقط، ليست كالأمان، تكلمنا عن الأمان وقلنا حتى المرأة قد تعطي الأمان، أما الهدنة الذي هو صلح يقوم بين المشركين وبين أهل الإسلام، ولي الأمر فقط هو الذي يتولاه، وقد نقل الإجماع ابن قدامة وغيره. وقد قال الله في القرآن: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقد اصطلح مع المشركين في صلح الحديبية، وسيذكر المؤلف الحديث. وكان هذا الصلح من بنوده أن توضع الحرب مدة 10 سنين، ثم نقض الكفار هذا العهد فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن عاصم ابن عمر عن أنس وعن عثمان ابن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد ابن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه، فحقن دمه وصالحه على الجزية. والشاهد من هذا الحديث: وصالحه على الجزية، وهو حديث حسن، هو من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو موجود في سيرته، روى هذا الحديث في سيرته من طريقه عن عاصم بن عمر عن أنس، وأنس قد مر الكلام، وهو عند الطبري أيضا وعند البيهقي في سننه، وإسناده كما أشرت حسن، لأن محمد بن إسحاق صدوق، وإن كان مدلسا إلا أنه قد صرح بالسماع. الإجماع على هذا نقله أهل العلم على ماذا؟ على أخذ الجزية، لكن خلافهم كما أشرت تؤخذ من من؟ وقد قلنا إن الصواب أنها تؤخذ من كل مشرك. العجيب أن طائفة نقلت الاتفاق على أن الجزية لا تؤخذ من المشركين العرب، يقول باتفاق العلماء إذا كان هذا مشرك عربي لا نأخذ منه الجزية، نقله الطبري ونقله غيره بعد الطبري. والصواب أن هذا ليس فيه إجماع، لهذا قلت لكم ابن حزم كان دقيقا في مراتب الإجماع عندما نقل الإجماع. وكوننا نقاتلهم بعد ذلك إذا لم يعطوا الجزية فلحديث بريدة وللنصوص التي وردت في كتاب الله بالأمر أو فيها الأمر بقتالهم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. على كل حال حتى لا نطيل، لأن هذه الأحاديث ليس فيها إلا ما يتعلق بالجزية. إذا كانوا هؤلاء يقولون إن الجزية لا تؤخذ من العرب، ماذا نفعل إذن؟ قالوا قتال. ألم نذكر أنها 3 أمور: الإسلام ثم الجزية ثم القتال. طيب مشركي العرب؟ قالوا لا، مباشرة نقاتلهم، يسلمون ما أسلموا نقاتلهم. والصواب أنه لابد أن نعرض عليهم أمر الجزية. وإذا نظرنا إلى نصوص هؤلاء نقول: بماذا تستدلون؟ يستدلون بالنصوص العامة في القتال. طيب حديث بريدة خاص، كيف تتركون الخاص وهو صريح وفيه النص على لفظ المشركين: إذا لقيت عدوك من المشركين اذكر له 3 خلال، والخلال هي الإسلام ثم الجزية ثم القتال. فلا شك أن الصواب هو مذهب المالكية، ولا يضر أن يكون ما قال به إلا المالكية، العبرة بالدليل. والعجيب أنهم أيضا لما استدلوا قالوا: نحن لا نأخذ الجزية من العرب لأنهم أشد كفرا وأشد نفاقا، فلا نأخذ منهم الجزية بل يستحقون القتل، لأن القرآن بلغتهم وعرفوه وقامت عليهم الحجة، مع ذلك ما أسلموا. فلا نعرض عليهم أمر الجزية، إنما الإسلام أو القتل، وهذا غير صحيح، بل تؤخذ الجزية من جميع المشركين لحديث بريدة، ويكفينا في ذلك وهو في صحيح مسلم. وهل تؤخذ الجزية من المرتد؟ الجواب لا، المرتد بإجماع العلماء لا تؤخذ منه الجزية، المرتد يقتل على خلاف في استتابته، هل يستتاب أو لا يستتاب؟ والصواب أنه يستتاب، فإن عاد إلى الإسلام وإلا يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. وقد نقل الإجماع على أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية ابن حزم أيضا والماوردي، نقلوا الاتفاق على ذلك. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرية، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. هو حديث صحيح، حديث معاذ، وإن كان قد روي مرسلا من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن النبي عليه الصلاة والسلام، والموصول أقوى والذين رووه أكثر، فالموصول هو الصحيح وهو حديث صحيح. وهو كذلك أيضا المؤلف قال أخرجه الثلاثة، وفي الحقيقة أخرجه الأربعة، النسائي أخرجه، أخرجه في الكبرى وأخرجه أيضا في الصغرى، وأخرجه كذلك أحمد في المسند ولم يذكر ذلك المؤلف، وهو عند ابن حبان وعند الطبراني والبيهقي وعند ابن خزيمة في صحيحه. هذا الحديث فيه ما يتعلق بمقدار الجزية وممن تؤخذ بعينه، فأشار إلى أنه يؤخذ من كل حالم، يعني الذي قد بلغ سن الاحتلام يقال له حالم. كم يأخذ؟ قال دينارا. طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع على أن الجزية أربعة دنانير، أربعة دنانير، ويقولون أيضا مثاقيل، لأن المثقال هو دينار نفسه. لماذا نقلوا الإجماع مع أن النص هنا صريح من كل حال من دينارا؟ قالوا لأن هذا فعل عمر وأجمع عليه الصحابة مع عمر فتم الاتفاق. وممن نقل الإجماع الجصاص، ونقله ابن حزم، لكن كما أشرت نقل ابن حزم دائما يكون دقيقا. هو لما جاء ينقل الإجماع ابن حزم في كتابه المراتب، وأنا جئت بكتاب المراتب حتى تعرفوه وتنظروا إليه الذي لم يراه ولم يعرفه من قبل، هذا كتاب المراتب، وقد طبع طبعة نفيسة جدا أحسن من هذه الطبعة قبل أيام قليلة، وعندنا نسخة منها. الشاهد لما جاء ينقل ابن حزم الاتفاق على الأربعة دنانير، قال: فإن أعطى الذمي أربعة دنانير فقد أجزأ بالاتفاق. يقول اتفقوا على أنه لو دفع الأربعة أجزأ. هذا يدل على الدقة. لم يقل لا يجزأ إلا أربعة دنانير، قال ذكر صورة لو فعلها الذمي، ما في أحد يخالف من العلماء أنه لو دفع الأربعة الدنانير تجزئ، لكن لو دفع دينارا لا تجزئ. فكان نقله للإجماع في صورة متفق عليها، أن الذمي لو دفع الأربعة الدنانير لولي الأمر فإن هذا يجزئه، بخلاف غيره يأتي بعبارة يفهم منها أنه لا يجزئ إلا أن يدفع أربعة دنانير. على كل حال، عمر رضي الله عنه وبإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الدراهم التي هي الفضة 40 درهما، ويقال الورق. وهذا الأثر أثر صحيح عند مالك في الموطأ، فالجماهير وأكثر العلماء اعتمدوا على هذا فعل عمر، وهذا الذي جعل الجصاص وأيضا ابن حزم لكن بطريقته ينقلون الاتفاق على الأربعة دنانير التي هي أيضا مثاقيل. طائفة من أهل العلم ترى أن الأمر يدور مع اجتهاد الإمام، يقولون هذا يرجع إلى ولي الأمر، أخذ دينارا، أخذ ثلاثة، أخذ أربعة، فله ذلك. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دينارا، لو كان هذا توقيفيا ويجب أن نأخذ فقط الدينار لما أخذ عمر أربعة دنانير، لكن عمر لأنه يدري أن الأمر فيه سعة وفيه اجتهاد اجتهد، بل إن عمر جعل الجزية على ثلاثة أقسام: على الأغنياء وعلى المتوسطين وعلى الفقراء، وقد جاء هذا عنه رضي الله عنه عند أبي عبيد في كتابه الأموال، وعند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، أن عمر جعلها على ثلاث طبقات، يعني الجزية على الغني يأخذ من الغني 48 درهما، والمتوسط كان يأخذ منه 24، والفقير كان يأخذ فقط 12 درهما، هكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. والصواب هو قول من قال إن الأمر يدور مع اجتهاد الإمام، مع أن هؤلاء قليل الذين قالوا بهذا القول، أكثر العلماء والجماهير على فعل عمر، لأنه استتب القول عليه ولم يخالفه أحد من الصحابة. لكن بعض التابعين، عطاء بن أبي رباح ومن بعده من الفقهاء كسفيان الثوري، وذكروا أيضا أبا عبيد صاحب كتاب الأموال، مع أنه أخرج هذه الآثار كذلك، ذهب إلى أنه يعود إلى اجتهاد الإمام. ويحيى بن آدم العالم المشهور المحدث صاحب كتاب الخراج، عنده كتاب اسمه الخراج وهو مطبوع، يحيى بن آدم رحمه الله توفي على رأس القرن، في بداية القرن الثالث سنة 300، وبعضهم يقول سنة 200 توفي، أيضا في كتابه الخراج رجح هذا القول أن هذا يعود إلى اجتهاد الإمام، وانتصر له من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو مذهب الحنابلة، رواية عن أحمد هي المذهب وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية. هؤلاء وإن كانوا ليسوا الجماهير، الجماهير على قول عمر، ذهبوا إلى أن الأمر يعود إلى اجتهاد ولي الأمر، بدليل أن عمر اجتهد، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الذي بين أيدينا يأخذ دينارا. هذا الحديث قال من كل حالم، إذن لا جزية على الصبي لأنه ليس محتلما لم يبلغ، ولا جزية على المجنون لأنه لا عقل له، ولا جزية على المرأة، ولا جزية على العبد. وقد نقل الاتفاق على هؤلاء الأربعة، الصبي والمجنون والمرأة والعبد، كثير من أهل العلم، ابن المنذر والجصاص وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا، ابن رشد، قالوا هؤلاء لا جزية عليهم، إلا العبد خالف فيه ابن حزم في كتابه المحلى، يرى أن العبد بالغ، لماذا لا نأخذ منه الجزية؟ الجماهير والاتفاق قبل ابن حزم، لأن ابن المنذر سبق ابن حزم بسنوات، أكثر من 100 سنة، 100 وكذا سبقه ونقل الإجماع، قالوا العبد مملوك، العبد اشترى ويباع لا يملك، كيف نأخذ منه جزية وهو أصلا مملوك لا يملك شيئا؟ فقول ابن حزم غير صحيح، بل قد خالف من سبقه من العلماء. لكن ابن حزم لا يبالي بأحد، إذا اختار قولا لا يبالي بأحد، ينتصر لهذا القول ويقول هذا هو الحق وإلى آخر، هذه طريقته في المحلى، الظاهرية هذه طريقتهم. وكان عمر رضي الله عنه يذكر هذا، يعني جاءت، لأن أنا قد قلت قبل قليل، قلت سموها الشروط العمرية، في زمنه فتحت البلاد فاضطروا إلى إيش؟ أن يأتوا بهذه الأحكام، ماذا نصنع بأهل الذمة، كيف نعاملهم؟ أكثر ما ورد عن عمر، فسميت بالشروط العمرية، وضع شروطا على أهل الذمة، فذكر هذا أنه لا تضربوا الجزية على النساء وعلى الصبيان. جاء هذا عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة. وعموم الآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قالوا والنساء لا يقاتلنا والصبيان لا يقاتلوا وهكذا، فكيف نأخذ عنهم الجزية؟ لأن في الآية نفسها ولا يدينون دون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذه في القتال. فقالوا هؤلاء لا يقاتلون لا المجنون ولا الصبي ولا المرأة، قالوا إذن لا نأخذ منهم الجزية لقول عمر. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. هذا حديث ضعيف لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح. لماذا؟ أشار المؤلف أنه عند الدارقطني، كذلك أيضا هو عند خليفة ابن خياط في كتابه المسند، وأخرجه كذلك الروياني في مسنده والبيهقي في سننه. كل هؤلاء الذين أخرجوه من طريق حشرج ابن عبد الله ابن حجرج، كلهم الحديث يدور على هذا الإسناد، حشرج ابن عبد الله ابن حجرج. لما تبحث وتنظر في ترجمة هؤلاء، حشرج عن أبيه عن جده، حشرج مجهول، أو ماذا، حشرج لم يوثقه معتبر، يعني غاية ما قالوا فيه شيخ، إذن وهذا لا يصح حديثه إلا إذا وجد من يتابعه. أبوه عبد الله مجهول، جده حشرج مجهول، فلهذا ضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث. أما راوي الحديث عائل صحابي جليل رضي الله عنه وكنيته أبو هبيرة، وهو ابن هلال المزني كما ذكر المؤلف، عائذ بن عمرو المزني، عائذ بن عمرو بن هلال المزني. هذا الصحابي له قصة عظيمة، وقالوا مات في السنة نفسها التي قتل فيها الحسين. معروف أن الذي أخرج جيشا لقتل الحسين هو عبيد الله بن زياد، عامله الله بما يستحق الظالم الفاجر. لما دخل عليه عائذ بن عمرو دخل ينصحه، فذكره بحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة وردت في صحيح مسلم. قال له: إن شر الرعاء الحطمة، يعني ولاة الأمر الرعاء شرهم هم الذين فيهم عنف وقسوة. فيذكره ويقول: سمعت هذا من رسول الله، يعني جاء ناصحا له ونصحه فيما بينه. فإذا بهذا الخبيث عبيد الله بن زياد يقول له: اسكت، ما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نخالة يعني لست من العلماء ولا من الفضلاء ولا من الكبراء، النخالة إذا جئت إلى الدقيق ونخلته ماذا سيأتيك؟ القشور، هذه النخالة، القشور التي نرمي بها. فيقول: أنت من النخالة، اسكت. فقال: وهل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة؟ إن النخالة جاءت فيما بعدهم، يعني أمثالك جاءت فيما بعدهم. ثم انصرف، وكان في السنة نفسها أيضا توفي، وهي سنة 61، السنة الذي قتل فيها الحسين. وكان هذا الخبيث هو الذي أخرج جيشا لقتاله، هو وأهل بيته. هذا الحديث في الحقيقة ورد موقوفا من قول ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله عنهما، وقد علقه البخاري في الصحيح، يعني ذكره من غير إسناد، قال ابن عباس تعليق، ووصله غيره، وصله أبو عبيد في كتابه الأموال، ووصله ابن زنجويه في كتابه الأموال أيضا، ووصله الطحاوي في شرح المعاني. فالأثر صحيح لكن ليس مرفوعا، بل موقوفا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني بمعنى هؤلاء أهل ذمة كفار، لا نعاملهم كما نعامل المسلمين، لأن الإسلام يعلو. ولهذا قالوا: المسلم لو مات وكان عنده ابن كافر لا يرثه، وكذلك الكافر إذا مات لا يرثه المسلم، وهكذا الولاية لا يتولى الكافر أمر المسلمة. فهذه كلها يستدلون بها بهذا الحديث، لكن لم يصح مرفوعا، إنما هو موقوف. يعني مثلا لو جاء الذمي وصار ذميا ودفع الجزية، تحتاج أن تدرس كيف تعامل الذمي، كما هي شروط عمر العمرية، كما هي شروط عمر رضي الله عنه التي سميت بالشروط العمرية. فمثلا قالوا: إذا جاء الذمي يريد أن يدفع الجزية كيف نعامله؟ قالوا: نأخذ منه الجزية بغير استقبال وبغير حفاوة ولا إكرام، ما نكرمه. ليش؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: عن يد وهم صاغرون. طيب كيف نفعل؟ قالوا: إذا جاء يدفع الجزية يبقى واقفا، تجعله يطيل الوقوف، ثم تأخذ منه الجزية وتسحبه سحب، يعني فيها إهانة. قال العلماء: ما السبب الذي جعل عمر ومعه الصحابة يجمعون على هذه الشروط؟ قالوا: حتى يرى المذلة على نفسه فيسلم. عندك حل وهو الإسلام، إذا أسلم سيكون ماذا؟ حقه وحقوقه كمن؟ كالمسلمين، لهم ما له ما لهم وعليه ما عليه، فيعامل بمثل هذه المعاملة حتى يترك هذه العقيدة الفاسدة وهذا الدين الباطل الذي هو عليه، فتجر يده بقوة إعزاز للدين. فهكذا نأخذهم بكل الأحكام، أحكام المسلمين. أيضا من الأشياء التي يعاملون بها أننا نعاملهم معاملة المسلمين في الأحكام، في المال، في النفس، في الحدود، في العرض. ما يقال هذا كافر ذمي زنى لا نقيم عليه الحد، لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة، لا غير صحيح، يقتل وتقطع يده ويعامل بكل الأمور التي يعامل بها أهل الإسلام. ومن الأمور التي منعها عمر أنهم لا يركبون الخيل، ممنوع على الذمي أن يركب الخيل، يركب حمارا، وإذا ركب الحمار لا يكون عليه السرج، يجعل عليه إكاف ويجلس على هذا الإكاف على حماره، الإكاف هو المخدة أو شبه المخدة، لا يتصدرون في المجالس. لولا الإطالة وإلا لذكرت لكم كل ما ذكره عمر وأجمع عليه العلماء، وذكره ابن حزم في المراتب، ساق كل الشروط العمرية هكذا ولا يفعلون هكذا ولا. إذا وجدنا وقت نقرأه إن شاء الله ونمر عليه مرور. لكن متى ينتقض هذا العهد؟ ما هي الأشياء التي لو فعلها الذمي نقول له أنت انتقض عهدك ويجب قتلك فلا يبقى مع المسلمين في ديارهم؟ أول شيء أن يمتنع من بذل الجزية، يقول أنا لا أدفع الجزية، بعد أن أقر بها يمتنع. قالوا ينتقض عهده في هذه الحال، ولولي الأمر أن يقتله، لأنه ما قتلناك وأسكناك وحقنا دمك لأنك تدفع الجزية، الإسلام أو القتال أو الجزية، فدفع الجزية ثم امتنع، إذا رجعنا إلى القتال فنقتله. ومثله أيضا أنه يجب أن يلتزم بأحكام المسلمين التي يأمر بها ولي الأمر، فإذا خالف هذه الأحكام وهي الشروط العمرية التي وضعها عمر قالوا كذلك انتقض عهده. أيضا إذا تعدى على المسلمين كأن يقتل مسلما، كأن يزني بمسلمة، قالوا انتقض عهده. وهذه كلها كما أشرت من شروط عمر. إذا آذى المسلمين في طريقهم كأن قطع الطريق أو صار محاربا يقطع الطرق ويأخذ المال، انتقض عهده. وغير ذلك، مثلا لو أنه أساء إلى الكتاب أو أساء إلى السنة أو سخر أو استهزأ أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بسوء، كل هذه تجعله حلال الدم وانتقض عهده. وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك، بل قالوا لو ثبت عنه أنه يتآمر أو يأوي جاسوسا قالوا كذلك يقتل وينتقض عهده. إذن هذه هي الشروط التي وضعها عمر، وهي الأمور التي ينتقض بها العهد، عهد الذمي إذا خالف. لأنه قد يقول قائل ما هي، ولو باختصار، ما هي الأمور التي إذا عقد هذا العقد، عقد الذمة، يجب عليه أن يلتزم بها؟ أول شيء أنه يدفع هذه الجزية، وهذه الجزية تدفع كل سنة كالزكاة، قياسا على الزكاة على المسلم، بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن الجزية تدفع كل سنة. ثانيا يلتزم أحكام المسلمين في معاملاتهم التي يأمر بها ولي الأمر، وهي كما أشرت الشروط العمرية التي وضعها عمر على هؤلاء، وهذه مجمع عليها. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ذكر هذه الشروط وأشار إليها ثم قال وهي مجمع عليها. شيخ الإسلام يقول هذه الشروط التي وضعها عمر معروفة مشهورة في الفقه وفي كتب الفقه، قال وهي مجمع عليها بين العلماء وبين الأئمة وبين المتبوعين من سائر الأئمة، هكذا يقول في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. قال بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فأضطروه فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. السلام الشرعي لا يجوز، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لظاهر الحديث. وقالوا إذا كان السلام الشرعي لا يجوز ماذا نقول لهم إذا التقينا بهم؟ قال يجوز أن تقول كيف أصبحت، كيف أمسيت، أطال الله بقاءك، مثل هذه العبارات التي تعرف عليها الناس. أما سلام، السلام عليكم ورحمة الله، قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لهذا النص لا تبدأ اليهود. طائفة تنقل الاتفاق على هذا، لكن اختلفوا في الحكم. لا تبدأوا نهي، هذا النهي يقتضي ماذا؟ هل هو تحريم أو كراهة؟ طائفة تقول تحريم، حرام أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهذا من المحبة والنصرة أن تسلم عليه، وليس مسلما حتى تسلم عليه. السلام لأهل الإسلام والرحمة كذلك لأهل الإسلام. وقد حصل أن بعض الصحابة سلم على نصراني وهو لا يدري أنه نصراني، فقيل له إنه نصراني، فعاد إليه وقال إن رحمة الله وسلامه على أهل الإسلام، رد علي سلامي، أما أنت فأطال الله مالك وولدك. فدعا عليه، قالوا هو عقبة بن عامر رضي الله عنه كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد. فأكثر أهل العلم أكثر يقولون بالتحريم، لا يجوز أن تسلم عليه، واستدلوا بهذا الحديث حديث الباب لا تبدأ اليهود، قالوا هذا نهي والأصل في النهي التحريم. طائفة أخرى من الفقهاء وهم قليل قالوا النهي يقتضي الكراهة، عندنا هنا يقتضي الكراهة، إذن يكره فقط أن نسلم عليهم. لماذا الكراهة؟ قالوا لأن السلام في الحقيقة هو إعزاز، السلام هو إعزاز، لكن لو سلمت عليه وقد اشترط وقد التزم بالشروط العمرية فلا بأس، أو أقل ما يقال كراهة، ليس لا بأس كراهة، وهو قول الأحناف. القول الأخير قول الشافعية، قالوا يجوز عند الحاجة. ولا شك ولا ريب أن القول الأول هو القول بالتحريم، قول المالكية والحنابلة، لأن النص صريح لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، بخلاف الرد، الرد يختلف، أما أن أبدأهم بالسلام نهي حديث. العجيب أن شيخ الإسلام تيمية يجوز السلام مطلقا، يقول يجوز أن تسلم عليهم، لا كراهة ولا تحريم ولا شيء من ذلك، واستدل ببعض النصوص، يعني مثلا قول الله عز وجل في القرآن في قصة إبراهيم مع أبيه لما قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي، قالوا ها هو إبراهيم سلم عليه سلام عليك، والجواب أن هذا شرع من إيش؟ شرع من قبلنا، جاء النص صريحا في النهي، وهذه قصة إبراهيم عليه السلام شرع من قبلنا، وإذا تعارض ما جاء في شرعنا مع ما سبق من الشرائع السابقة فالأصل أن يقدم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل أيضا بآيات فاصفح عنهم وقل سلام، وهذا خطاب لرسول الله، فاصفح عنهم يعني يا رسول الله وقل سلام، ما إيش الجواب عن هذا؟ هذا ليس شريعة من قبلنا، هذا شريعتنا. إما أن يقال هذا كان في أول الأمر لما كان مأمور بالصفح والصبر، ثم جاء الحديث لا تبدأ اليهود، وصارت لهم شوكة وقوة في المدينة لا تبدأ اليهود، لأنه كان في أول الإسلام يحب موافقة أهل الكتاب ويخالف المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة صار يخالف الكل ويخالف أيضا اليهود والنصارى. هذا جواب الأول. الجواب الثاني أن يقال فاصفح عنهم وقل سلام، يعني قل كلاما يسلمك من شرهم، وليس المقصود السلام الشرعي، هذا هو الصواب، وهذا هو الخلاف في هذه المسألة. إذن انتهينا من هذا الحديث، وليس فيه إلا ما يتعلق بالسلام، وأيضا الطريق إذا لقيتهم أو لقيتم، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه، يعني ما ذكرناه آنفا، قلنا لا يصدرون في المجالس، المجلس لا يكون هو في الصدارة، يكون في طرفه، وهكذا في الطريق لا يكون له الصدارة في الطريق. ليس المراد أني إذا رأيته في الطريق أروح أدفدفه، ولا ليس هذا المراد، لكن لا يعني مثلا لو أن طريقا ضيقا، وإما أن أمر أنا أو يمر هذا اليهودي، أنا الذي أمر، تكون لي الصدارة والبداءة، أنا المسلم، فأجعله يذهب إلى مكان ينتظرني أو يتكئ على الجدار حتى أمر أنا، وليس المراد كما أشرت أني أؤذيه. قال وعن المسور ابن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. نعم هو حديث طويل طويل جدا في الصحيح في البخاري في قصة الحديبية وما حصل فيها، وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالمهادنة التي مرت معنا، الهدنة ويقال الموادعة ويقال المصالحة ويقال أيضا المسالمة، كلها بمعنى واحد. هذا الحديث فيه شرط من هذه الشروط أو فيه شرطان، الأول وضع الحرب والثاني يكف بعضهم عن بعض كما في سنن أبي داود. وفي البخاري ذكرت 3 شروط، والصحيح أن الشروط التي ذكرت في الصلح هي 8 شروط وسنذكرها. أجمع العلماء على الهدنة وعلى مشروعيتها، وقد ذكرنا آنفا أنه لا بد أن تكون من الإمام أو نائبه، وستكون هذه الهدنة بشروط يضعها الإمام لكن سنذكرها. وممن نقل الاتفاق ابن حزم وابن قدامة على مصالحة أهل الحرب وترك القتال، واستدلوا بقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. عاهدتم، إذن كانت هناك معاهدات، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم. وكذلك الآية التي ذكرناها آنفا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، كل هذه أدلة على مشروعية المهادنة. والدليل الذي بين أيدينا وضع الحرب 10 سنين، إذن هذا دليل أنه حصلت مهادنة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، وهم عبدة أوثان، وهم عبدة أوثان، فكيف بغيرهم، من باب أولى. ولما جاء المدينة وهاجر إليها صالح اليهود وكتب بينه وبين اليهود كتابا، لكنهم نقضوا العهد، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فخرجت طائفة بعد طائفة حتى أخرجهم جميعا من المدينة، آخرهم بنو قريظة عندما نقضوا العهد في غزوة الأحزاب ووقفوا مع المشركين. من شروط الصلح وبإجماع العلماء ألا يكون على التأبيد، ما يجوز أن نبرم هذا الصلح وفيه نضع الحرب إلى الأبد، هذا حرام وشرط باطل. ما السبب؟ لأنه يفضي إلى إسقاط الجهاد، يعني ما في جهاد إذا قلنا صلح إلى الأبد، والجهاد مشروع ومن ديننا وسنام هذا الدين. لهذا الطبري ابن جرير الذي توفي سنة ابن جرير ها كم؟ 400 300 وكم؟ آخر كلام 11 10 ابن خزيمة 11 الطبري وابن القيم في كتابه النفيس من أجمل ما كتب في إحكام أهل الذمة وشرح الشروط العمرية، ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة بهذا العنوان أحكام أهل الذمة طبع في 2 مجلدين، تكلم عن شروط، له طبعات كثيرة لكن الطبعة الأخيرة الجيدة المفيدة طبعت عالم الفوائد في 2 مجلدين وهي مخدومة وخدم النص خدمة جيدة في 2 مجلدين، وشرح شروط عمر من أجمل الشروح والتعليقات على الشروط أو على ما وضعه عمر من الشروط، الشروط العمرية. إذن الطبري وابن القيم ماذا نقلوا؟ الإجماع على إيش؟ أيوة، أنه لا يكون الصلح على التأبيد، حرام، لأن العدو سيتحصن ويبقى يعد العدة ويكثر سلاحه ثم ينقض هذا العهد ويقتلك، ما ليسوا هم مأمونين في ذلك. لكن قد يقول قائل هل يشترط التوقيت؟ يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ولا ما وقت؟ وقت، كم وقت؟ 10 سنين، هل يشترط التوقيت؟ أو ممكن أقول لهم خلاص نضع الحرب بيننا وبينكم إلى أن نشوف أو نقركم أو تقرون أو نتفاهم بعدين، أو لا بد أن نوقت، لا بد نقول 10 20 5 6 7. اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، طائفة من أهل العلم ترى أنه لا بأس، لا بأس أننا لا نوقت لكن بشرط ما يكون على التأبيد. وقالوا هؤلاء وهم قليل من أهل العلم، هم قليل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح اليهود في خيبر فقال لهم كما في صحيح البخاري: نقركم بما يقركم الله أو بما شئنا. انظروا، ما في توقيت، بما شئنا. قالوا إذن هذا دليل أنه ما وضع سنين معينة أو حدد شيئا، قال بما شئنا، إذن التوقيت ليس شرطا. خالف في ذلك الجمهور، قالوا لا، لابد من التوقيت، إما 10 إما 20 إما 5 بحسب ما يراه ولي الأمر. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم نوقت قد يفضي هذا إلى التأبيد ويبقى هكذا الأمر مفتوح، فلابد نصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام عندما صالح على 10 سنين. وأما استدلالكم بحديث خيبر فلا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا في المساقاة وليس في وضع الحرب. خيبر فتحت وأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ أراضيها وقسمها، لكن جاء اليهود قالوا اتركنا على الأرض نعمل وسنعطيك الثمر بالشطر، فقال إذن نقركم إلى ما يشاء الله أو إلى حيث شئنا. ليس له علاقة بالحرب ولا بوضع الحرب، هو في المساقاة، أعطاهم الزرع النخيل فزرعوها، فكانوا يرسلون إليه عليه الصلاة والسلام الثمرة إلى المدينة. هذه الرواية أيضا أشار إليها مسلم، أشار إليها الحافظ ابن حجر، قال: وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس، وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. هذا كان أصعب شرط على المسلمين، أن المسلم يأتي إلى المسلمين وقد فر من المشركين، فيأتي المسلم أو المسلمون يأتون ويردونه إلى المشركين. وهذا ما حصل عند الصلح. قبل أن يعقد الصلح دخل أبو جندل. من هو أبو جندل؟ ابن سهيل ابن عمرو الذي عقد الصلح مع رسول الله، فرمى نفسه بين المسلمين، قد جئتكم مسلما. فنظر إليه أبوه قال: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد، يعني هذا أول واحد سنرجعه. فقال: أجزني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجزني، يعني إلا هذا. قال: لا، بل هو أول ما أقاضيك عليه. قال: لم يكتب الكتاب، يعني يا سهيل ما كتبنا الكتاب ما زال. قال: بل هو أول ما أقاضيك عليه، وإلا فلا كتاب ولا صلح. فرضي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا دخل الحزن على أهل الإسلام. وقال عمر كلمته المشهورة عندما قال لأبي بكر: كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ وقالها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه جواب أبي بكر الصديق، مع أن أبا بكر لم يحضر ولم يسمع الجواب. قال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذه العبارات ذهب عمر إلى أبي بكر وسأله، فقال: هو رسول الله وليس يعصي ربه، والله ناصره، واستمسك بغرزه أيها الرجل. يخاطب من؟ عمر. فاستغفر عمر بعد ذلك، قال: وعملت الصالحات لما قلته. هذه هي الشروط، اكتبوا الشروط. أول شرط أن يرجع المسلمون من ذلك العام، لا يدخلون مكة. هذا أول شرط، ترجعون، ما في عمرة. لهذا ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طاف وسعى، هي عمرة حسبت له من حيث الأجر والثواب، لكنه حلق شعره وذبح هديه في مكانه الذي أحصر فيه ورجع إلى المدينة. وأنزل الله فيه الآية المشهورة التي هي آية الإحصار: وأتم الحج والعمرة لله ثم رجع إلى المدينة. إذن أول شرط يرجعون، لا عمرة ولا شيء. ثانيا يقضون هذه العمرة. القضاء هنا ليس المقصود أنها عمرة فاسدة وتحتاج إلى قضاء، لأنه سميت هذه العمرة عمرة القضاء. فظن بعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة أن عمرة الحديبية عمرة فاسدة، لأنه ما دخل لا طاف ولا سعى، فقالوا قضى النبي عليه الصلاة والسلام تلك العمرة في السنة السابعة، لأن الحديبية كانت في السنة السادسة في ذي القعدة، بعد سنة تماما في السنة السابعة في ذي القعدة اعتمر. هذه عمرة قضاء، لأنه قاضى قريشا وليس لأنه قضى العمرة، بل تلك عمرة وتلك عمرة. لهذا اعتمر في حياته كلها 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة لما فتح حنينا، وعمرة الحج كان قارنا. 3: ممنوع، لا يدخلون مكة إلا بسلاح الراكب، يعني ما عندهم سلاح القتال، سلاح فقط يأخذه كما يقال السلاح الشخصي فقط يدخل به إلى مكة. أربعة ما ذكر في هذا الحديث، من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه، هذا الشرط الرابع فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس أن تكون بينهم عيبة مكفوفة، يعني بمعنى لا نتعرض لهم ولا يتعرضون لنا، وضع القتال وضع الحرب ما نؤذيهم ولا يؤذونا. السادس وهو لا إسلال ولا إغلال، يعني لا يحصل خيانة ولا يحصل سرقة خفية ولا شيء من ذلك. السابع أن توضع الحرب 10 سنين، والأخير من أراد أن يدخل في عهد محمد وشرطه دخل عليه الصلاة والسلام، ومن أراد أن يدخل في عقد وشرط قريش دخل، فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخل خزاعة دخلت في عقد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الشروط في الحديبية، يقال الحديبية بالتخفيف ويقال الحديبية بالتشديد، مثل الجعرانة والجعرانة، وكله لغة كله صحيح. بقي الحديث الأخير قبل باب السبق. متى الأذان؟ الآن أذان؟ أذنوا. بقي حديث عبد الله بن عمرو نؤجله إلى الغد إن شاء الله، ولعلنا بإذن الله إذا يسر الله غدا نختم الكتاب إن شاء الله.